بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي القاسم ابن الله بن الحسن ابن ابن الله بن الحسن ابن منصور الطبري الشهير باللالكائي رحمه الله تعالى في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في سياقات كرامات الأولياء، حيث قال رحمه الله: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام اللالكائي رحمه الله: سياق ما روي من كرامات أبي عدي الفضيل بن عياض رحمه الله. قال: وأخبرنا أحمد بن محمد ابن حسنون، قال: أخبرنا جعفر بن محمد بن نصير، قال: حدثنا قال: حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق، قال: حدثنا هارون بن سوار، قال: ضل حمار كان للفضيل بن عياض، وكان حمارا يستقي عليه الماء فيأكل من فضله، قال: فقيل له: قد ضل الحمار، قال: فجاء فقعد في المحراب، قال: ثم قال: قد أخذنا عليه بمجامع الطرق، قال: فجاء الحمار فوقف على باب المسجد. هذا الأثر يروى عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى، وهو من الصالحين، أنه ضل له حمار، وكان الفضيل يحتاج هذا الحمار ويعتمد عليه في سقي الماء وفي التكسب، فلما أخبر بأنه ضل توجه إلى الله تعالى ودعا له، ودعا الله تعالى أن يحبسه وأن يعيده. وهذا معنى قوله: أخذنا عليه مجامع الطرق، يعني بالدعاء الذي توجه به إلى الله تعالى، فما كان إلا أن عاد الحمار إلى سواء السبيل، وجاء إلى المسجد ووقف عند باب المسجد ينتظر صاحبه. ومحل الشاهد من هذا الأثر هو أن الله استجاب دعوة الفضيل بن عياض ورد عليه حماره. ماذا علق على هذا الأثر؟ تعليق: قال: واحد في الأصل هلك وصحت في الحاشية، بل ضل، بس ما يعني ما علق عليه من حيث الثبوت. نعم، لكن قال: سنده فيه هارون بن سوار لم أجده، يعني أن المحقق لم يجد هذه الترجمة. نعم نعم. وفيه أحمد بن محمد بن مسروق ضعيف وقد تقدم، وهذا الذي يعني يركن إليه في مسألة قبول الخبر أو رد الخبر. نعم. قال: وأخبرنا عبد الوهاب بن علي، قال: حدثنا عمر بن أحمد، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم الحربي وفراق مفشل. علق عليه في الحاشية، قال: هذا الأثر ممسوح من أول الصفحة. ما يمشي. نعم، يعني إنما أكمله من نسخة أخرى. نعم. أيوة. ثم قال الإمام اللالكائي رحمه الله: سياق ما روي من كرامات العبد الأسود بمكة الذي أرى الله عز وجل ابن المبارك. نعم. قال: أخبرنا عبد الوهاب بن علي بن نصر، قال: أخبرنا يوسف بن عمر، قال: أخبرنا عبد الرحمن ابن أبي شيخ إملاء، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الخالق، قال: حدثنا عمر، قال: حدثنا أحمد بن عمر الحربي، قال: حدثني محمد بن صالح العدوي، قال: أخبرني أبي عن عبد الله بن المبارك قال: كنت بمكة فأصابهم قحط فخرجوا إلى المسجد الحرام يستسقون فلم يسقوا، وإلى جانبي أسود منهوك، فقال: اللهم اللهم قد دعوك فلم تجبهم، إني أقسم عليك أن تسقينا. قال: فوالله ما لبثنا أن سقينا. قال: فانصرف الأسود واتبعته حتى دخل دارا فيها الحناطين، فعلمتها، فلما أصبحت أخذت دينارا وأتيت الدار فإذا رجل على باب الدار، فقلت: أردت رب هذه الدار. قال: أنا. قلت: مملوك لك أردت شراءه. قال لي فقال لي: 14 مملوكا أخرجهم إليك. قال: فلم يكن فيهم. فقلت له: بقي شيء. فقال لي: غلام مريض فأخرجه فإذا هو الأسود. فأخرجه فإذا هو الأسود. فقلت: بعنيه. فقال: هو لك يا أبا عبد الرحمن. فأعطيته 14 دينارا وأخذت المملوك. فلما صرنا إلى بعض الطريق قال: يا مولاي، أي شيء تصنع بي وأنا مريض؟ فقلت له: لما رأيته عشية أمس. قال: فاتكأ على الحائط فقال: اللهم لا تشهر بي، فاقبضني إليك. قال: فخر ميتا فانحشر عليه أهل مكة. يعني اجتمعوا عليه أهل مكة. نعم. انتهى هذا الأثر. أيضا ذكر فيه أمر هذا الغلام الأسود الذي أقسم على الله وأبره الله سبحانه وتعالى، أبر قسمه، حيث سقى الناس بعد أن دعوا وسألوا الله تعالى لما قحطوا، لكن لم يستجب لهم. فلما توجه إلى الله تعالى وسأله وأقسم عليه استجاب الله تعالى دعوته وسقاه. فلما رآه عبد الله بن المبارك أحب أن يفيد منه، لا سيما من دعائه، إلا أن الرجل ما أراد أن يشتهر بين الناس، فسأل الله تعالى أن يقبضه إليه، واستجاب الله دعوته وقبضه إليه. ولما علم الناس من أمره ومن شأنه اجتمعوا عليه، كما قال هنا: اشتد عليه أو اشتهر عليه أهل مكة، يعني اجتمعوا عليه وصلوا عليه وواروه التراب. وهذا أيضا وجه المنقبة بهذا ووجه الكرامة بهذا أن الله سبحانه وتعالى استجاب دعاءه بالرغم من أنه لم يكن مشهورا وبالرغم من أنه كان مملوكا حتى إن سيده يعني ما علم من أمره ومن فضله إلا بعد حادثته عبد الله ابن المبارك رحمه الله تعالى. نعم. ثم قال الإمام اللالكائي رحمه الله: سياق ما روي من كرامات التابعين من أهل الشام، فمنهم أبو مسلم عبد الله بن ثوب. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا عبد الوهاب ابن نجدة قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا شرحبيل ابن مسلم أن الأسود بن قيس بن ذي الخمار تنبأ باليمن فبعث إلى أبي مسلم فلما جاءه قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: ما أسمع. قال: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. فردد ذلك عليه فأمر بنار عظيمة فأججت ثم ألقي فيها أبا مسلم فلم يضره. قال: فقيل له: أنفه عنك وإلا أفسد عليك من اتبعك. قال: فأمره بالرحيل. فأتى أبو مسلم المدينة وقد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر رضي الله عنه، فأناخ أبو مسلم راحلته بباب المسجد ثم دخل المسجد فقام يصلي إلى سارية فبصر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقام إليه فقال: ممن الرجل؟ قال: من أهل اليمن. قال: ما فعل الذي أحرقه الكذاب بالنار؟ قال: ذلك عبد الله بن ثوب. فقال له: نشدتك بالله أنت هو؟ قال: اللهم نعم. فاعتنقه ثم بكى ثم ذهب حتى أجلسه فيما بينه وبين أبي بكر رضي الله عنه فقال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني في أمة محمد من فعل به كما فعل بإبراهيم خليل الرحمن. قال ابن عياش: فأنا أدركت رجالا من الأمداد الذين يمدون من اليمن من خولانا يقولون لأمداد من عنس صاحب الكذاب حرق صاحبنا بالنار فلم تضره. تعالى أيضا هذا الأثر جاء في هذا التابعي من أهل اليمن رحمهم الله تعالى، حيث إن الله سبحانه وتعالى جعل فيه هذه الكرامة إذ تعرض لنار أبو مسلم العنسي الكذاب، لكن الله سبحانه وتعالى سلمه لوثوقه بالله جل وعلا وإيمانه بالله وعدم مبالاته بهذا الكذاب، فكانت هذه كرامة شهدها التابعون وأثنوا عليه وانتشرت بينهم وعرف الرجل بذلك. ماذا علق على أي هذا الأثر؟ قال واحد عبد الله بن ثوب أبو مسلم الخولاني أدرك أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. يعني هو من التابعين، بل هو من المخضرمين، يعني الذين عاشوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم لم يروه، وآمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام ولم يروه، ولذلك هو عد في التابعين المخضرمين. نعم. قال وهو الذي طرحه الأسود العنسي باليمن في النار فلم تضره، توفي في خلافة يزيد بن معاوية وقيل قبل ذلك. نعم. أخذ هذا من طبقات ابن سعد والحلية وصفة يعني الصفر. أن هذا الأثر لم يقدح فيه أحد، وأنه من الآثار الثابتة، وأن الله سبحانه وتعالى أجرى هذه السنة في هذا الرجل، ولذلك شبهوه بإبراهيم عليه السلام عندما أحرق النمرود وقوم إبراهيم عندما أججوا النار ثم ألقوه في النار فلم تضره النار وخرج سالما. وهذا ما حدث للأسود العنسي الذي أراد أن يحرق هذا الرجل، لكن الله سبحانه وتعالى نجاه وسلم ولم تضره النار، ولذلك عمل بمشورة أصحابه والذين تبين لهم كذبه وتبين لهم أنه غير صادق في دعواه، لكنهم أرادوا أن تبقى لهم الدنيا، وأرادوا أن لا يهيجوا الناس على صاحبهم حتى يلحقهم الضرر، فطلبوا إنفاءه ونوفي، إلا أن الله أكرمه حيث جاء إلى المدينة ولقي أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. نعم. قال سنده ضعيف، فيه شرحبيل بن مسلم قال فيه ابن حجر صدوق فيه لين، صدوق فيه لين. نعم. أخذ هذا من التقريب. قال وفيه عبد الوهاب بن نجدة لم يذكر في تعديل، فيه عبد الوهاب بن عبد الوهاب بن نجدة لم يذكر فيه تعديل ولا تجريح، يعني ذكر ولم يجرح ولم يعدل. نعم. ومن كان هذا حاله ولم يروي عنه إلا واحد يوصف بأنه مجهول، لكنه إذا روى عنه أكثر من واحد ترتفع جهالة عينه ويبقى جهالة حاله. نعم. أخذ هذا من الجرح والتعديل. والأثر رواه ابن نعيم من طريق أخرى عن عبد الوهاب بن نجدة الحلية، يعني من كتاب الحلية لأبي نعيم. نعم. وذكره ابن الجوزي بدون سند في صفوة الصفوة. نعم. بس ثم قال رحمه الله أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد قال حدثنيه بمرة قال السري ابن يحيى حدثنا به قال قالت جارية أبي مسلم الخولاني قد صنعت لك السم في طعامك فلم يضرك. قال ولما؟ قالت أردت أن أتعجل العتق. قال اذهبي فأنت حرة. حررها ومحل الشاهد من هذا أنها حسته السم لكنه لم يضره بإذن الله، فعد هذا من كراماته. ومع ذلك فقد قابل إساءتها بالحسنة حيث أعتقها لأنها كانت تتعجل العتقة. نعم. قال وأخبرنا أحمد قال حدثنا محمد قال حدثنا أحمد قال حدثنا الحوطي قال حدثنا أشعث بن شعبة عن السري ابن يحيى عن السري ابن يحيى عن السري ابن يحيى عن سليمان أن جارية كانت لأبي مسلم قالت له يا أبا مسلم ما زلت أجعل السم في طعامك منذ كذا وكذا فما أراه ضرك. قال ولما جعلت ذلك؟ قالت لأني جارية شابة إلى جنبك فلا أنت تدنيني من فراشك ولا أنت تبيعني. قال إني كنت أقول إذا أردت أن آكل بسم الله خير الأسماء الذي لا يضر مع اسمه داء رب الأرض ورب السماء. يعني أنه كان يدعو الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء وحفظه الله جل وعلا من أثر السم. نعم. قال وأخبرنا علي بن محمد وظاهره أنه فعل بقية القصة التي ذكر في السند الأول. نعم. وهو أنه أعتقها. نعم. وتخلص من شرها. نعم. قال وأخبرنا علي بن محمد قال أخبرنا الحسين قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن واقد قال حدثنا عاصم ولكن قال في الحاشية في الأصل عاصم وهو خطأ كما في مراجع الأثر وليس في الرواة من وليس في الرواة عن عثمان ابن عطاء من اسمه عاصم. ولعل الصحيح أنه ضمرة ابن ربيعة من اسمه ضمرة ابن ربيعة ضمرة نعم ابن ربيعة. نعم. قال حدثنا ضمرة ابن ربيعة قال حدثنا عثمان ابن عطاء قال كان أبو مسلم الخولاني إذا دخل منزله سلم وإذا بلغ وسط الدار كبر وكبرت امرأته فإذا بلغ البيت كبر وكبرت امرأته. قال فيدخل فينزع رداءه وحذاءه وتأتيه بطعام فيأكل فجاء ذات ليلة فكبر فلم تجبه ثم أتى البيت فكبر وسلم وكبر فلم تجبه وإذا البيت ليس فيه سراج وإذا هي جالسة بيدها عود في الأرض تنكت به فقال لها ما لك؟ قالت الناس بخير وأنت أبو مسلم لو أنك أتيت معاوية فيأمر لنا بخادم ويعطيك شيئا نعيش به. فقال اللهم من أفسد علي أهلي فأعم بصره. قال وكانت أتتها امرأة فقالت أنت امرأة أبي مسلم فلو كلمت زوجك يكلم معاوية ليخدمكم ويعطيكم. قال فبين هذه المرأة في منزلها والسراج يزهر إذ أنكرت بصرها فقالت يعني مكشوف فقالت سراجكم طفئ؟ قالوا لا. قالت إن لله ذهب بصري. فأقبلت كما هي إلى أبي مسلم فلم تزل تناشد الله وتطلب إليه. قال فدعا الله فرد عليها بصرها ورجعت امرأته إلى حالها التي كانت عليها. وهذا أيضا هذه قصة ظاهرها أن خلاف القصتين القصة الأولى ذلك أن الله سبحانه وتعالى استجاب لأبي مسلم الخولاني دعاءه في الأمرين. استجاب دعاءه لما دعا على المرأة بأن يذهب الله بصرها حيث أفسدت عليه بيته، ولما ناشدته المرأة وطالبته واستسمحته دعا الله فرد الله عليها بصرها. لكن نيات السؤال ماذا علق المحقق على هذا؟ قال سنده ضعيف. نعم، فيه عثمان بن عطاء بن أبي مسلم ضعيف التهذيب، يعني في الرواية فيها ضعف لكنها في معرض استجابة الدعاء وفي معرض ذكر الكرامات يعني يجوز روايتها لما فيها من العظة والعبرة. قال وروايته منقطعة عن أبي مسلم، وفيه عبد الرحمن بن واقد البغدادي. قال ابن عدي، يعني هذه أكثر من علة. قال ابن عدي يحدث بالمناكير عن الثقات ويسرق الحديث. ويسرق الحديث. نعم. ومعنى يسرق الحديث يعني يأخذه ويرويه من غير سند. قال والأثر رواه ابن أبي الدنيا في كتابه مجاب الدعوة، وأورده أبو نعيم من طريق أخرى عن سعيد بن أسد عن ضمرة به. ولعل هذا في كتابه حلية الأولياء. نعم. قال وأوردها ابن الجوزي في صفوة الصفوة. تنبيه، ورد عند أبي نعيم وابن الجوزي أن عثمان بن عطاء روى القصة عن أبي عطاء، وأما عند المؤلف وابن أبي الدنيا فيرويها بدون واسطة، يعني بدون واسطة أبيه. نعم. وعثمان بن عطاء ولد بعد موت أبي مسلم، حيث توفي أبو مسلم في خلافة معاوية أو ابنه يزيد، وأما عثمان لقد كانت ولادته سنة 88 هجرية، يعني متأخرا عن ذلك. ولهذا ثبت أن السند منقطع. قال في الأصل عاصم، وهو خطأ كما في مراجع الأثر، وليس في الرواة عن عثمان بن عطاء من اسمه عاصم، ولعل الصحيح أنه ضمرة بن ربيعة تهذيب الكمال. نعم. أخذ هذا من كتاب إيش؟ أخذ هذا من كتاب تهذيب ضمرة بن ربيعة تهذيب الكمال، من كتاب تهذيب الكمال للإمام المزي. نعم. طيب. قال وأخبرنا علي، قال أخبرنا الحسين، قال حدثنا عبد الله، قال حدثنا أبو موسى هارون بن عبد الله، قال حدثنا أبو النضر عن سليمان بن المغيرة، قال انتهى أبو مسلم الخولاني إلى دجلة وهي ترمي بالخشب، وهي ترمي بالخشب. نعم. من مدها. نعم. فمشى على يعني النهر يرمي بالخشب لأنه في حالة مد، فالناس يدخلون يخرجون منه على طريق الخشب. أيوة. طريق الخشب. نعم. قال فمشى على الماء ثم التفت إلى أصحابه فقال هل تفقدون شيئا فندعو الله تعالى. انتهى الله. نعم. قال وأخبرنا علي قال أخبرنا الحسين قال حدثنا عبد الله قال حدثني محمد بن الحسين قال حدثني أحمد بن يونس قال حدثني عنبسة بن عبد الواحد القرشي قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال كان أبو مسلم الخولاني إذا استسقى سقيا. يعني إذا سأل الله تعالى السقيا نعم. يسقيه الله ويجيب دعوته. نعم. وهذا هو ما محل الشاهد. نعم. من الأثر حيث إنه عدى من ذوي الكرامات حيث يقبل الله ويستجيب دعاءه. نعم. قال في الحاشية رجاله ثقات ولكن في سماع سليمان بن المغيرة من أبي مسلم شك حيث كانت وفاة أبي مسلم في خلافة معاوية أو ابنه ووفاة يعني يزيد أو ابنه أو ابنه أو ابنه ووفاة سليمان في سنة 165 هجرية. لكن يعني السماء يعني المعاصرة نعم ممكنة. نعم. ما بين 106 يعني يدرك من مات في سنة 88. قال ولعل رواية أبي نعيم الآتية تبين ذلك. نعم. والأثر رواه ابن أبي الدنيا المذكور في السند عبد الله في كتابه مجابو الدعوة والبيهقي من طريق أخرى عن هارون بن عبد الله والفضل بن سهيل به وقال هذا إسناد صحيح. دلائل النبوة. نعم. قال وقال هذا إسناد صحيح دلائل النبوة أخذ من دلائل هذا مأخوذ من كتاب دلائل النبوة البيهقي. نعم. وأورده أبو نعيم من طريق أخرى عن هاشم بن القاسم عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال أو غيره أن أبا موسى أخذ من الحلية. نعم. فقد ذكر أن سليمان رواه بواسطة ولعله هو الصحيح والله أعلم. نعم. قال أخبرنا علي قال أخبرنا الحسين قال حدثنا عبد الله قال حدثني محمد قال حدثني أبو موسى ابن عيسى قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عثمان ابن أبي العاتكة قال اشترى أبو مسلم بغلة فقالت أم أبي مسلم ادعو الله أن يبارك فيها فقال اللهم بارك لنا فيها فماتت فاشترى أخرى قالت ادعو الله أن يبارك لنا فيها فماتت فاشترى أخرى قالت ادعو الله أن يبارك لنا فيها فقال حميقاء فقولي اللهم متعنا بها فبقيت لهم. يعني كأنه يقول لأمه دعونا من اثنتين في البركة فأخذها الله جل وعلا ولعله بارك لهم في يعني في وعوضهم هنا في ثوابها هنا. ثم طلب من أمه أن تقول أن يمتعنا الله بها فلما دعا بهذا بقيت البغلة ولم تمت استجاب الله دعاءها دعاءه حيث بار حيث أبقاها لهم يتمتعون بها. نعم. قال سنده ضعيف. عثمان بن أبي العاتكة كانت وفاته عام 155 هجرية، وكانت وفاة أبو مسلم في خلافة معاوية أو ابنه، والسمع لم يدركه، لذلك كان السند منقطعا، بل ربما كان معضلا. قال والسمع غير محقق والله أعلم. قال والأثر رواه ابن أبي الدنيا المذكور في السند عبد الله، وفي سنده حدثني موسى ابن عيسى، على خلاف الرواية هنا كما تقدم. نعم. قال هكذا أبو موسى، وعند أبي الدنيا موسى ابن عيسى، يعني زيادة في تعريف موسى. نعم. انتهى الوقت. قال وأخبرنا أحمد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا بقية بن الوليد عن محمد بن زياد الألهاني الألهاني نعم الألهاني الألهاني الألهاني عن أبي مسلم الخولاني أن امرأة خبثت عليه امرأته فدعا عليها فذهب بصرها. ولعل هذه هي القصة التي ذكرت فيما مضى. أي نعم. وقال إذ أن المرأة كانت تشاركه في السلام وفي التكبير، إلا أنها في ذلك اليوم امتنعت وأخذت ولم تضيء البيت، ولذلك دعا عليها على من خببته خببتها. ومعنى خببتها يعني عصتها عليه وأفسدتها عليه. نعم. قال فأتته فقالت يا أبا مسلم إني قد كنت فعلت وفعلت ولا أعود لمثلها، يعني أنها تابت ورجعت واعتذرت، ولذلك دعا لها فعاد إليها بصرها. فقال اللهم إن كانت صادقة فاردد عليها بصرها. نعم. قال في الحاشية سنده ضعيف، فيه بقية ابن الوليد صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، وقد روى هنا بالعنعنة. نعم. ايوه. حدثنا بقية بن الوليد عن محمد بن زياد الألهاني، هذا هو هذه هي الآفة. نعم. وأهل العلم كانوا يقولون بقية أحاديثه ليست نقية، فكن منها على تقية. نعم. قال والأثر رواه أبو نعيم في من طريق أخرى عن الوليد بن شجاع عن بقية نحوه، وفيه اختلاف في فعل المرأة، فهنا خببت عليه امرأته، وعند أبي نعيم أن امرأة خنثته أن امرأة خنثته إيش؟ خنثته ولا ايوه ايوه خنثته او خب خنثته اي نون إيه؟ خنثته والله اعلم. نعم. يعني كأنها عملت عمل الابليس ابليس. نعم. الخناس ان عملت عمل ابليس الخناس إيه؟ يعني افسدت عليه خنثته. انتهى الأثر. انتهى. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.